بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليمات، وقراءة في موسوعة مع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 149 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 73 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 249 من المجلد السادس، واليوم إن شاء الله عز وجل مع بداية أحداث السنة السابعة من الهجرة. كنا في الحلقة الماضية انتهينا من أحداث السنة السادسة من الهجرة، وكان الكلام فيها على غزوة الأحزاب وبني قريظة وعام الحديبية وكل هذه الأحداث. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ أحداث السنة السابعة من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة بإذن الله عز وجل، بداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: سنة 70 من الهجرة النبوية، غزوة خيبر. قال وقتها، قال بسم الله الرحمن الرحيم: سنة 70 من الهجرة النبوية، غزوة خيبر في أولها. قال شعبة عن حكم عن عابد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قولهم وأثابهم في قوله وأثابهم فتحا قريبا. قال غزوة خيبر وفي وقال موسى بن عقبة وقال موسى بن عقبة وقال موسى بن عقبة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا من ذلك، ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده الله عز وجل إياها. وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سنة 60، والصحيح أن ذلك في أول سنة 70 كما قدمنا. قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، ثم خرج من بقية المحرم إلى خيبر. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق وعن الزهري عن عروة عن مروان والمسور، قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات حتى أصبح، فغدا إليهم. قال البياقي وبمعناه روى الواقدي عن شيوخه في خروجه في أول سنة 70 من الهجرة. وقال عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن حدثني عبد الله بن أبي بكر قال لما كان افتتح خيبر في عقب المحرم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صفر، قال ابن هشام رحمه الله عز وجل واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الأثي، وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خثيم يعني ابن عراك عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة يعني الغطفاني رضي الله تعالى عنه على المدينة. قال فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكافة يا عين صاد، وفي الثانية بويل للمطففين، فقلت في نفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالواف وإذا كال كال بالناقص. قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال: فكلم المسلمين فأشركون في سهمهم. وقد رواه البيهقي من حديث سليمان بن حرب عن وهيب عن خثيم بن عراق عن أبي عن نفر من بني غفار قالوا: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قدم المدينة فذكر وقال: من إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبني له فيها مسجد، ثم على الصهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكان لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، حتى إذا ساروا من قالة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على عقابهم فأقاموا في أموالهم وأهلهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير أن سويد بن نعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا في الصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويك، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام للمغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: لا هم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا بي فأتينا خيبر فحصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتح عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قال: على لحم. قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت فداك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم من ورواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل وغيره عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن نحوه ويروى نشأ بها مثله. قال السهيلي رحمه الله عز وجل ويروى قال عربي مشابها مثله ويكون منصوبا على الحالية من نكرة وهو سائغ إذا دلت على تصحيح معنى كما جاء في الحديث فصلى وراءه رجل قياما. وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن الأقوع رضي الله تعالى عنه من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك. فنزل يرتجز قال فنزل يرتجز قال فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك ربك. فقال عمر بن الخطاب: وجبت يا رسول الله. فقال: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. فقتل يوم خيبر شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر صفة قتله. ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاري رحمه الله عز وجل. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن أبي معتب بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثنا من لا اتهم عن عطاء بن ابي مروان الاسلمي عن عطاء بن ابي مروان الاسلمي عن ابيه عن ابي معتب بن عمرو رضي الله تعالى عن ابي معتب بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشرف على خيبر قال لاصحابي وانا فيهم: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أثرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدم بسم الله. وقال رحم الله عز وجل: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن صالح بن كيسان عن أبي مروة الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا وأشرفنا عليها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس: قفوا. فوقف الناس فقال: اللهم رب السماوات السبع فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدم بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق رحمه الله: لو حدثني من لا يتبع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا لم يغزو عليهم حتى يصبح، إذا غزا قوما لم يغزو عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. فنزلنا خيبر ليلا، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا، فركبنا معه، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحهم ومكاتلهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش، قال محمد والخميس معه، فأدبروه الرعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا هارون عن حميد عن أنس بمثله. وقال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحهم ومكاتلهم، فلما رأوا قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: تفرد به دون مسلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا ابن عيينة، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس. تفرد بالبخاري دون مسلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فوجدهم حين خرجوا لزرعهم ومعهم مساحيهم، فلما رأوا ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر. تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية رضي الله تعالى عنه، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقاها. قال عبد العزيز بن صهيب بن ثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له، فتفرد به دون مسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله عز وجل النهي عن لحوم الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب الأحكام. وقد قال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال أنبأنا قال أنبأنا قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن حماد الأبيوردي، حدثنا محمد بن الفضيل عن مسلم الأعور الملائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم بني قريظة النضير وكان يوم بني قريظة النضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسانين ليف، وتحته كاف من ليف. وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي رحمه الله عز وجل عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان وعن عمرو بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم، وهو ابن كيسان الملائي الاعور الكوفي عن انس رضي الله تعالى عن ابيه. وقال الترمذي: لا نعرفه الا من حديثه وهو يضعف. قلت وقد ثبت في الصحيحين. قلت والذي ثبت في الصحيح أن في الصحيح عند البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هذا الحديث كان صحيحا محمولا على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها، والله تعالى أعلم. وقال البخاري حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زيد بن الربيع عن أبي عمران الجوني قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى يالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر وكان رميدا رضي الله تعالى عنه، فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة عن حاتم بن ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يطاها. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فقال فأرسله إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انفز على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد رواه مسلم والنسائي وجميعا عن قتيبة به. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل والبياقي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ. فدعا عليا فبعثه ثم قال ذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال علي على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال هذا لفظ البيهقي. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عاصم ابن عصمة العجلي وقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال أنا، قال أمط، ثم جاء رجل فقال أمط، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لأعطينا رجلا لا يفر هاك يا علي. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال تفرد به أحمد رحمه الله تعالى وإسناده لا بأس به. وفي غرابة عبد الله بن عصمة ويقال ابن عصم هذا يكنى بأبي علوان العجلي وأصله من اليمامة سكن الكوفة. وقد وثق ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال أبو حاتم شيخ وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ كثيرا وذكره في الضعفاء وقال يحدث عن أثبات مما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة وموضوع. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا بريدة بن سفيان ابن فروة الأسلمي عن أبي عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى بعض حصون خيبر فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح، وقد جاهد ثم بعث عمر رضي الله تعالى عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية عن غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار. قال سلمة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أرمد فتفل في عينيه، ثم قال: خذ الراية وامض بها فقال: خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك. فخرج بها والله يأنيح يهرول هرولة، وإن لخلفه نتبع أثره، حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن. فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي عليتم وما أنزل على موسى، فما رجع حتى فتح الله على يديه رضي الله تعالى عنه. وقال البياكوي رحمه الله عز وجل: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، أنبأنا العطاردي عن يونس بن بكير عن حسن بن واقد وعبد الله بن بريدة أخبرني أبي قال: لما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرجع ولم يفتح له، وقتل محمود بن مسلمة فرجع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لن يرجع حتى يفتح الله له، فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غدا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم دعا باللواء وقام قائما، فما منا من رجل له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا لا ورفعت رأسي لمنزلة كانت له مني بمنزلة كانت له مني. فدعا علي بن ابي طالب وهو يشتكي عينيه، قال فمسحها ثم دفع له اللواء ففتح له. فسمعت عبد الله بن بريده يقول: حدثنا ابي انه كان صاحب مرحب قال يونس قال يا ابن اسحاق: كان اول حصون خيبر فتحا حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمه، القيت عليه رحا منه فقتلته. ثم روى البيهقي عن يونس بن بكير عن مسيب بن مسلمه الازدي: حدثنا عبد الله بن بريده عن ابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيلبس اليوم واليومين لا يخرج، فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج للناس وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا، ثم رجع فأخذ عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول، ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لأعطينها غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يأخذها عنوة وليس ثم علي. فتطاولت لها قريش، ورجى كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك. فأصبح وجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على بعير له حتى أناخ قريبا، وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: رمدت بعدك. قال: أدن مني. فتفل في عيني فما وجعها حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها. فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه فخرج م... فخ... وخرج م... وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيض على رأسه وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه ويرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي سلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت على صولة المغلب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات شديد الكسورة، أكيلكم بالصاع كيل السندرة. قال رحمه الله: قال فاختلفنا ضربتين فبدره علي رضي الله تعالى عنه بضربة فقد الحجر والمغفر ورأسه ووقع في الأضراس وأخذ المدينة. وقد روى الحافظ البزار عن عباد بن أكر عن عباد بن يعقوب عن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن سعد بن جابر بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قصة بعث أبي بكر ثم عمر ثم خيبر ثم بعث علي ثم بعث علي فكان الفتح على يديه في سياق غرابة ونكاره في إسناده من هو متهم بالتشيع والله تعالى أعلم. قد روى المسلمون والبيهقي واللفظ له من طريق عكرمة بن عمرو عن ياسر بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بن فزارة. قال فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. فقال وخرج عامر فجعل يقول والله لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن من فضلك ما استغنينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القائل؟ فقالوا عامر. فقال غفر لك ربك. قال وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أحد به إلا استشهد. فقال عمر هو على جمل لولا متعتنا بعامر. قال فقدمنا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له عامر رضي الله تعالى عنه ويقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فقال فاختلف ضربتين فقع سيف مرحبا في ترس عامر فذاب يسفل له فرجع على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه رضي الله تعالى عنه. قال سلم فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك؟ فقلت قالوا إن عامرا بطل عمله. قال من قال ذلك؟ فقلت نفر من أصحابك. فقال كذب أولئك بل له الأجر مرتين. قال وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله تعالى عنه يدعوه وهو أرمد وقال لا أعطي أن الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحب. قال فجئت به أقوده. قال فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ فأعطاه الراية فبرز مرحبا ويقول قد علمت خيبر أني مرحبا شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له علي ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظر أوفيهم بالصاع كي لا السندرة. قال فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله. وكان الفتح هكذا وقع في هذا السياق أن علي هو الذي قتل مرحبا اليهودي لعنه الله. وقال أحمد حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثني ابن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن جدي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم عن الزهري أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة. وكذا قال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن سالح أخذ بن حارثة أحد بن حارثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج مرحبا يهودي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب إن حماية للحمى لا يقرب. قال فأجابه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قد علمت خيبر أني كعب قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمى جريء صلب إذا شبت الحرب تلتها الحرب معي حسام. قال عقيق عضب يطأكم حتى يذل الصعب نعطي الجزاء أو يفيء النهب بكف ماض ليس فيه عتب. قال وجعل مرحب وهو ابن حمير يرتجز ويقول هل من مبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله أنا والله المأسور الثائر قتلوا أخي بالأمس. فقال قم إليه اللهم أعنه عليه. قال فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذ بها أحدهما قطع صاحبه بسيفه ما دونه منهما حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصار وصارت بينهم كالرجل القائم ما فيها فانا، ثم حمل على محمد بن مسلم فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته، وضربه محمد بن مسلم حتى قتله. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق بن حوي قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن محمد ارتجز أن محمدا ارتجز حين ضربه، وقال: قد علمت خيبر أني ماض، حل إذا شئت وسم قاض، حل إذا شئت وسم قاضي. وهكذا روى الوقدي عن جابر وغيره من السلف عن محمد بن مسلم هو الذي قتل مرحبا، وذكر الوقدي ان محمدا قطع رجليه مرحبا فقال له: اجهز علي، فقال: لا ذق الموت كما ذاقه محمد بن مسلم. فمر به علي وقطع راسه فاختصم في سلابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم سيفه ورمحه ومغفرته وبيضته. قال: وكان مكتوبا على سيفي: هذا سيف مرحب، من يذقه يا عقاب. ثم ذكر ابن اسحاق ان اخا مرحبا هو ياسر خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروه ان الزبير خرج له فقالت امه صفيه بنت عبد المطلب: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال: بل ابنك يقتله ان شاء الله. فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير اذا قيل له: والله انك ان كان سيفك يومئذ صارما، يقول: والله ما كان صارما ولكني اكرهته. وقال يونس وسمع علي بن اسحاق عن بعض اهلي عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج الي اهله فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود، فطرح ترسه من يده، فتناول علي باب الحصن فترأس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقى من يده، فقال: لقد رأيتني في نفر معي سبعة، أنا ثامن تجهد على أن نقلب ذلك الباب، فلما استطعنا أن نقلبه. وفي هذا الخبر جاء له انقطاع ظاهر، ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق مطلب بن زياد عن ليث بن أبي أسلم عن أبي جعفر البكر عن جابر أن علي رضي الله تعالى عنه حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوه، وأنه جرب بعدو ذلك فلم يحمل 40 رجلا. وفي ضعف أيضا، وفي رواية ضعيفة عن جابر رضي الله تعالى عنه: ثم اجتمع عليه 70 رجلا وكان جهدهم أن أعادوا الباب. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال: رايت اثر ضربه في ساق سلمه، فقال: يا ابا مسلم، فقلت: يا ابا مسلم، ما هذه الضربه؟ قال: هذه ضربه اصابتها يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلمه، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيت حتى الساعه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي عن سهل قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فقتتلوا، فمال كل قوم الى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شذ ولا فذ الا اتبع، فضرب بسيفه. فقيل: يا رسول الله، ما أجزاء فلان؟ قال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذاك؟ فأخبره، فقال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة. وهو أيضا عن قتيبة عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل فيما فذكر مثله أو نحوه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعبة حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل ممن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل ممن معه يدعي الإسلام، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، حتى كاد بعض الناس يرتاب، فجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله يؤيد بالدين بالرجل الفاجر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال رجل مسلم ابن عقبة: قصة العبد الأسود الذي رزق الله الإيمان والشهادة في ساعة واحدة. وكذا رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بغنمي حتى عمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الإسلام. فقال: أدعوك إلى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. قال: فقال العبد: فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة إن مت على ذلك. فأسلم العبد، فقال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من عسكرنا وأرميها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظ الناس، فذكر الحديث في إعطائه الراية عليا ودنوه من حصن اليهود وقتله مرحبا، وقتل مع علي ذلك العبد الأسد. فاحتمل المسلمون على عسكرهم فأدخل في الفسطاط، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط، ثم اطلع على أصحابه فقال: لقد أكرم الله ذا العبد وساقه إلى خير، قد كان الإسلام من نفسي حقا، وقد رأيت عند رأسي اثنتين من الحور العين. وقد روى الحافظ البياقي من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فخرج السرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعى، فذكر نحو قصة هذا العبد الأسد، وقال: في قتل شهيد وما سجد لله سجدة، رضي الله تعالى عنه. ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن محمد الفقيه قال: حدثنا أبو بكر القطان، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن حماد، حدثنا قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، ما لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتول وهو مقتول، فقال: قد حسن الله وجهك الطيب وطيب ريحك وكثر مالك. قال: لقد رأيت زوجته من الحور العين يتنازعان جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته. ثم روى البياقي من طريق ابن جريج أخبرنا عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الهاد أن رجل من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بي واتبعه، فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: فقسم رسول الله، فقالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما على هذا؟ اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو. قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: اللهم دعا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا أنا عليه شهيد. وقد روى النسائي عن سويد بن نصر عن عابد الله بن مبارك عن ابن جريج به نحوه. والحمد لله رب العالمين، نقف على فتح خيبر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه العمل الخاصة الموجه الكريم. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.